طلب منا بعض الرفاق نحر هدينا فور وصول مكة، فذبحنا في 25 ذي القعدة، والآن ذهبت أيام التشريق وقد رأينا جميع الناس يذبحون في يوم العيد فما بعده، فهل عملنا صحيح وما الذي يجب علينا وفقكم الله، علما أننا الآن عازمون على الذهاب عن السعودية، جزاكم الله عنا خيرا. الواجب على من عليه هدي لكونه حج قارنا أو متمتعا بالعمرة إلى الحج أنه يذبح أيام الذبح، وهي الأيام التي ذبح فيها النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام، يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، أربعة أيام، هذه أيام الذبح. والنبي صلى الله عليه وسلم غدنا ومعه هدي إبل، فلم يذبحها حتى جاء يوم العيد، وهكذا أصحابه، فلم يذبح قبل العيد عليه أن يعيد، ذبح هديه قبل أن يتعيد قبل يوم العيد عليه أن يعيد ذلك، يشتري في مكة هدي ويذبح في مكة بعد الحج متى تيسر له ذلك، يذبح في مكة في الحرم ويقسم بين فقراء مكة بين فقراء في الحرم بدلا من ذاك الهدي الذي ذبحه قبل وقته. فإن كان عاجزا ليس عنده قدرة فإنه يصوم 10 أيام بدلا من ذلك الهدي، هذا هو المشروع، ونسأل الله للجميع التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.